السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا بدينك ونور بصائرنا. أما بعد، فدرسنا لا يزال في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، عبد الله يعبد ورسول الله يكذب بل يطاع ويتبع، شرف الله عز وجل بالرسالة. ثم ما بعد، يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له وشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابي كتاب التوحيد: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعنا ترجمة المؤلف له رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة هو اللجوء والاعتصام والملاذ، فمن لاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ولجأ إليه واعتصم به فقد أشرك بالله. فالله عز وجل يقول: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فالاستعاذة طلب العون، يعني أن يعيذه بأن يجيره ويحفظه ويدفع عنه الشر، وهذا لا يملك إلا الله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كذلك الاستعاذة كما سيأتينا في الحديث: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فالله عز وجل يقول: وأنه كان رجال من إنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية ذكروا لها سببا، وذلك أن المشركين كانوا إذا نزلوا منزلا، يعني في طريقهم في أي وادي من الأودية، يستجيرون بكبار الجن من صغارهم، يلجؤون إلى كبار الجن من صغارهم، يقولون: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. إذا نزلوا منزلا بعد، بدلا ما يقول أعوذ بالله وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هم يستعيذون بكبار الجن من صغارهم، يقولون: نعوذ بسيد هذا الوادي، يعني بكبير هذا الوادي من الجن من صغارهم. فلما فعلوا ذلك ما زادهم إلا ضلال، فما ازداد الجن عليهم إلا طغيانا وتكبرا وعنادا وتسلط. فزادوهم رهقا. لما رأى الجن أن الإنس يخافونهم ويستعيذون بهم ازدادوا عليهم بالخوف والرعب وإدخال الرعب عليهم، أو أنهم أيضا زادوا بذلك تكبرا وطغيانا لأنهم وجدوا في نفوسهم كبرياء لما رأوا الإنس يستعيذون بهم، فزاد الإنس الجن باستعاذتهم بهم تكبرا وطغيانا، يعني رأوا في أنفسهم أنهم أهل كبرياء وأهل عظمة ما دام أن الإنس يخافونهم ويرهبونهم ويستجيرون بهم ببعضهم من بعض، أو أنهم ازدادوا عليهم، يعني زادوا عليهم أيضا بالخوف والرعب فما نفعوهم ولا دفعوا عنهم ولا حموهم ولا أجاروهم بل تسلطوا عليهم زيادة، وأنه كان رجال من إنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي أن الإنس زادوا الجن باستعاذتهم تكبرا وطغيانا، أو أن الجن زادوا بسبب استعاذة الإنس بهم خوفا ورعبا للإنس، قالوا ما دام لهم يخافوننا نتسلط عليهم زيادة أكثر. وأما الحديث فقد قال عليه الصلاة والسلام نعم. قال عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. نعم، من نزل منزلا سواء في البر أو بيتا، إذا نزلت أي منزل فلا تنسى هذا الدعاء العظيم خفيف اللفظ قصير الكلمات عظيم الفائدة كبير النفع، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أنت مسافر نزلت لتصلي أو تأكل أو غير ذلك، لا تنسى من حينما تقع قدماك في الأرض قل بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذا بدل ما كان الجاهلية يقولون، جاهلية إذا نزلوا منزل قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فأبدلنا الإسلام بأن نقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، سواء نزلت في البر أو نزلت منزلا يعني بيتا، فقل هذا الكلام لأنك بهذا تلجأ إلى الله وتستجير به وتحتمي به، فهو الذي يجيرك ويعيذك ويحميك ويحفظك. أعوذ بكلمات الله التامات، كلمات الله القرآن وغيره مما تكلم الله به، الله عز وجل متكلم ويتكلم بما شاء ومتى شاء ويكلم من شاء، وكلامه لا يحصيه إلا الله عز وجل، ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ولو جئنا بمثله مددا. والقرآن من كلام الله عز وجل، القرآن من كلام الله فهو منزل غير مخلوق، فإذا استعذت بكلمات الله أجارك الله وحفظك. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني من شر كل مخلوق فيه شر، من شر ما خلق يعني من شر كل مخلوق فيه شر، من بعض المخلوقات ليس فيها شر، الملائكة الجنة وما فيها عرش الرحمن ليس فيها شر، لكن انك تقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني من شر كل مخلوق فيه شر، كقول تعالى قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فهذه الكلمة مع قصرها فيها حصن حصين للمؤمن يحفظه الله بها. جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما رأيت من عقرب النسعات للبارحة، يعني من شدتها. قال أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. فإذا هذه من تعد من الورد المسائي والصباحي، والذي ينبغي للإنسان ألا ينساه. إذا أمسيت وإذا أصبحت أو نزلت منزلة فلا تنسى أن تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ونعلمها أولادنا، خفيفة اللفظ كبيرة المعنى. وهذا دليل على أن كلمات الله صفة من صفاته ليست مخلوقة، ففيه الرد على الملحدين الذين يقولون إن القرآن مخلوق وينكرون أن يكون الله متكلم. هذا الحديث من جملة الأدلة الكثيرة الدالة على إثبات كلمات الله وأنه عز وجل يتكلم متى شاء وبما شاء ومتى شاء ويكلم من شاء، وأن القرآن من كلام الله. وجاء في الحديث فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. فالقرآن إذا كلام الله فهي يعني كلمات القرآن من جملة الكلام الذي تستجير به أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا الورد أو هذا الذكر، هذا الدعاء احرص عليه عند المساء والصباح وعندما تنزل منزل سواء في البر أو في سكن. وهناك كلمات أخرى أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان ومن كل هامة ومن كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يتجاوزهن بر ولا فاجر. فهذه من جملة ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام يرشد بها أمته ليحصنوا بها أنفسهم في جميع الأوقات. لكن الورد المشروع هو عند المساء وعند الصباح وعند النوم حتى لا تؤذيك الشياطين في منامك، لأن الإنسان إذا أراد أن ينام حضره ملك وشيطان، فالملك يقول اختم بخير والشيطان يقول اختم بشر. فإن ختمت بخير نمت وأنت تستغفر الله وتذكره عازما على أن تقوم لصلاة الفجر أو لقيام الليل، فإن الملك يحرسك ويحفظك بإذن الله. أما إذا كنت نمت على موسيقى وأغاني ولم تؤمن أنك تقوم لصلاة الفجر، فالله عز وجل هو الذي يعلم حالك ويعاملك بما يشاء. وهذا الذي ختم بشر لأنه أطاع الشيطان، الشيطان يقول اختم بشر أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذن يجوز الاستعاذة بكلمات الله التامات لأنها من كلام الله عز وجل وهي من صفاته. يجوز الاستعاذة بكلمات الله لأنها صفة من صفاته. أعوذ بكلمات الله التامات، التامات يعني الكاملة التي لا يعتريها نقص ولا عيب. كلمات الله التامات يعني الكاملة التي لا يعتريها نقص ولا عيب، فهو أصدق القائلين، وإن كلام الله عز وجل أشرف الكلام، ومن أصدق من الله قيلا. فاحرص أيها المؤمن على التزام هذه التعاليم حتى تكون في حصن الحصين وفي حفظ من الله عز وجل لك ولأهلك ومالك. تحصن بالأوراد المسائية والصباحية وعند النوم حتى تكون بإذن الله محفوظا. فلا يكون همك القيل والقال، وإذا آويت إلى فراشك رميت بنفسك كأنك لا تعرف شيء أو كأنك لا تعرف ربك. لا تنم إلا على ذكر الله، وإذا استيقظت كذلك ليكن أول ما يسمع منك هو ذكر الله. فليكن عندنا يقين بأننا إذا لجأنا إلى الله فهو ملجأنا وملاذنا، يحمينا ويحفظنا. نعم. قال شيخ سليمان بن عبد الله قال: فإذا كان تعالى هو ربنا ومالكنا وإلهنا فلا مفزع لنا في الشدائد سواه، ولا ملجأ لنا منه إلا إليه، ولا معبود لنا غيره، فلا ينبغي أن يدعى ولا يخاف ولا يرجى ولا يحب غيره، ولا يذل ولا يخضع لغيره، ولا يتوكل إلا عليه. لأن من تخافه وترجوه وتدعوه وتتوكل عليه إما أن يكون مربيك والقيم بأمورك ومتولي شأنك فهو ربك فلا رب لك سواه، أو تكون مملوكه وعبده الحق فهو ملك الناس حقا وكلهم عبيده ومماليكه، أو يكون معبودك وإلهك الذي لا تستغني عنه طرفة عين، بل حاجتك إليه أعظم من حاجتك إلى حياتك وروحك، فهو الإله الحق إله الناس. فمن كان ربهم وملكهم وإلههم فهم جديرون أن لا يستعيذوا بغيره ولا يستنصروا بسواه ولا يلجوا إلى غير حماه، فهو كافيهم وحسبهم وناصرهم ووليهم وتولي أمورهم جميعا بربوبيته وملكه وإلهيته لهم. فكيف لا يلتجئ العبد عند النوازل ونزول عدوه به إلى ربه وملكه وإلهه؟ وهذه طريقة القرآن يحتج عليهم بإقرارهم بهذا التوحيد على توحيد الإلهية. يعني أنه إذا أقر بتوحيد الربوبية يجب عليه أن يقر بتوحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة، ومن ذلك الدعاء واللجوء إليه بالاستغاثة والاستعاذة والاستعاذة، لأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. تفروا إلى الله إني لكم نذير مبين. ما في أحد تفر منه إليه إلا هو عز وجل، أما المخلوق لا، تفر منه إلى غيره تريد السلامة من شره. أما ربك فهو مالكك وخالقك والمتصرف في شأنك، فلا يحميك ولا يحفظك إلا الله، فالجأ إليه في السراء والضراء. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هذا باب شبيه بالباب الذي قبله. الباب الذي قبله من الشرك الاستعاذة بغير الله، وهذا باب من الشرك الاستغاثة بغير الله، يعني طلب الغوث والمدد والنجدة في أمور لا يقدر عليها إلا الله، فلا تطلبها إلا من الله، كتنفيس الكربات وقضاء الحاجات وشفاء المريض وغير ذلك. هذا ما فيه من يقدر على ذلك إلا الله، إلجأ إليه وأنت صادق وابذل الأسباب، ترى الله عز وجل معك، يعني في تأييدك ونصرك وإغاثتك. فاستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ولما كان هذا الأمر من خصائص الله لأنه عبادة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما يرجع إليه ولا يستغاث به، ما يستغاث به، يعني لا بالنبي ولا بغيره من المخلوقات، لكن استغيث بالله. استغيث بالله وحده، ولا سيما في حالة الشدة وفي حالة الكرب، فإنه لا يغيثك إلا الله. فاستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ولذلك الله عز وجل يقول: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، يعني لا يملك نفعا ولا ضرا، ليس بيده شيء، إما أنه جماد أو شجر أو ميت في قبره، فكل هؤلاء ما ينفعونك بشيء، هم ما ينفعون أنفسهم. فالذي لا ينفع نفسه قطعا لا ينفع غيره. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، أعظم أنواع العبادة الدعاء. الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة كما في الحديث روايتين. فأعظم الدعاء وأعظم الصلة بينه وبين الله، أعظم العبادة وأعظم الصلة هو الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كذلك يقول الله عز وجل: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ما يملك نفعا ولا ضر، ما يستحق شيء من العبادة، لا من الدعاء ولا من غيره. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك لا يضرك فإن فعلت، يعني لو دعوت غير الله فماذا ستكون حالتك ومعالك إذا دعوت غير الله؟ فماذا ستكون حالك وعاقبتك؟ ستكون من الظالمين. والمقصود من الظلم هنا الشرك. إذا دعوت غير الله فقد أشركت، لأن الشرك أعظم وأعلى وأكبر درجات الظلم. الشرك هو أعلى درجات الظلم، لأن الظلم مش معناه؟ معناه وضع الشيء في غير موضعه. فإذا عبدت غير الله، دعوت غير الله، فقد أنزلت هذا الدعاء بمن لا يستحقه، صرفت حق الله إلى غير الله، صرفت حق الله إلى غير الله، فكان هذا هو الظلم. فالظلم إذن أنواع. ظلم العباد بعضهم ببعض للدماء والأموال والأعراض، وبعض وظلم هو الشرك، وهو أن تصرف شيء من العبادة لغير الله، فهذا شرك. والثالث ما دام أن الظلم أن الشرك الظلم ثلاثة أنواع، أعلاها وأقبحها الشرك، لقوله تعالى عن لقمان عليه السلام وهو يعظ ابنه يقول: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرك ظلم عظيم، إثم كبير. وهنا يقول: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لا تدعو غير الله، فإن فعلت يعني تجاهلت هذا النهي ودعوت غير الله فإنك إذا من الظالمين يعني من المشركين، فإنك إذا من الظالمين يعني من المشركين. هذا الدرجة الأولى، وأكبر الدرجات ظلم أعلاها وأقبحها هو الشرك. والثاني ظلم العباد بعضهم لبعض في المال في الأموال أو في الدماء أو في الأعراض كذلك. وأما النوع الثالث هو ظلم الإنسان نفسه فيما بينه وبين ربه فيما دون الشرك، قصر في واجب أو ارتكب محرم، هذا ظلم، ظلمت نفسك، قصرت في واجب في حق الله أو ارتكبت محرم مما حرمه الله عليك، هذا ظلم، ظلم لنفسك لأنك أخطأت في حق الله عليك، تركت واجبا أو ارتكبت محرما. وهذا من جملة أنواع الظلم القبيح الكريه، فإنك إن دعوت غير الله فأنت من الظالمين يعني من المشركين. إن اعتديت على خلق الله في دم أو في مال أو في عرض فأنت من الظالمين يعني للعباد، ظلمتهم واعتديت على حقوقهم، فهذا من أكبر الكبائر، والظالم ملعون، ألا لعنة الله على الظالمين. وأما إذا أخطأت في حق الله، قصرت في شيء من حقه من الواجبات أو ارتكب شيء من المحرمات ليس للناس في حق، معصية ما فيها حق للعباد، فهذا هو النوع الثالث من أنواع الظلم. إذن هذه الآية أن الله عز وجل يوجه الخطاب لنبيه والمقصود الأمة، وإلا من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله إلا قد اصطفاه واختاره و رباه على أكمل الصفات وأكمل الأخلاق وأفضل العقيدة، وأنه على الفطرة التي فطره الله عليها. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت يعني تجاهلت هذا النهي ودعوت غير الله فإنك إذا من الظالمين. ثم قال عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لو أرادك الله مسك بمرض أو بفقر أو بأي آهة أو أي شيء يؤلمك فلا يكشف هذا إلا الله، لأنه هو الذي قدرها، فهو المنزل للمصائب وهو الرافع لها. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ارجع إليه، ارجع إلى ربك وادعوه مخلصا حتى يحميك ويحفظك ويعافيك. ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو سبحانه وتعالى، ويرزقك بخير فلا راد لفضله. لو أرادك الله بصحة بنعمة بعافية برزق غنى أي منفعة فلا أحد يستطيع رده ما دام أن الله أراده لك وساقه إليك وساقك إليه، ما أحد يستطيع أن يحول بينك وبينه أبدا، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ومن وصاياه عليه الصلاة والسلام لابن عباس وكلام للأمة جميعا، واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني مفروغ مقدر كل شيء. فالخلق ما يملكون لك لا نفعا ولا ضرا، ولا يملكون لأنفسهم. يقول الله للنبي قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فإذا لا تلجأ إلى غير الله، فإذا نزلت بك نازلة فتوجه إلى الله، واحرص على أن تكون دائما تدعو الله وتتضرع إليه في الرخاء. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة حتى يدفع عنك الشرور والآفات والمصائب قبل نزولها. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، لا تكن مهمل غافل مفرط مقصر. فإذا نزلت بك النازلة تذكرت ربك، قلت يا رب أين أنت أمس؟ فالواجب أن الإنسان دائما يكون مع الله في السراء والضراء، ولكن يكون في السراء والرخاء دائما من أجل لو نزلت به نازلة أو شدة أو كربة هو يعلم أنه ما أكشف إلا هو. حتى المشركين كانوا إذا ركبوا في البحر وخافوا من الغرق ما لجأوا إلى أحد إلا إلى الله، يعرفون أن أصنامهم ما تنفعهم، لكنهم إذا نجوا رجعوا إلى الشرك. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر لهم يشركوا. كانوا يظنون أن الذي أنجاهم أنه ما يقدر على إغراقهم وإهلاكهم. ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، نزل بك مرض أو فاقة أو حاجة أو شدة كربة ما فيه ملجأ إلا الله، إلجأ إليه. لكن إذا أردت أنه يجيب دعوتك ويكشف كربتك كلما دعوته فتعرف إليه في الرخاء قبل أن ينزل بك شيء، دائما أكثر من الدعاء. فإن أحب عباد الله إلى الله أكثرهم دعاء، أكثرهم له دعاء، والدعاء يتصارع بين مع أمواج البلاء بين السماء والأرض، يرفع البلاء بإذن الله بعد نزوله ويمنعه قبل نزوله. أكثر من الدعاء دائما، لا تنتظر ما تدعو الله إلا إذا نزلت بك الشدة. فإن أحب عباد الله إلى الله أكثرهم دعاء، فإنه يحب العبد اللحوح يعني كثير الدعاء دائما. ما تغفل عن الله ولا تدعو الله إلا إذا نزلت بك الشدة والكربة والحاجة، لا، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يقول يا رب وقد علمك أنك كنت مخلص صادق كثير الدعاء، قال لبيك عبدي، مثل يونس عليه السلام لما ثقبه الحوت وأخذه في أعماق البحار، من أنجاه؟ من الذي أخرجه من بطن الحوت ومن ظلمات البحر؟ وذنون ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال في الآية الأخرى ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم البعث لكن كان من المسبحين. الله, الله, الله ما يضيع عنده شيء, ما يضيع عند الله شيء. كان يونس عليه السلام كثير الدعاء والتسبيح واللجوء إلى الله قبل أن يقع في هذه الكربة, فلما وقع نفعه كونه في حالة الرخاء كثير الدعاء والابتهال والتسبيح والذكر. ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. اختصر مثل المشركين ما يعرفون الله إلا في الشدة. ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويريدك بخير فلا راد لفضل. إذا أراد الله لك رزق غنى صحة عافية ولد أي شيء ما أحد يستطيع يرده والله كاتبه لك أبدا. لو يجتمع الجن والإنس ليحولوا بين شيء بينك وبين شيء قد كتبه لك ما استطاعوا أبدا. لو يجتمع من في الأرض ومن في السماء. واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك, وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الأمر مفروغ من مقدر كل شيء, لكن تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يقول يا غلام احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذن وهذه وصية الله عز وجل لعبده والخطاب للأمة أيضا, الخطاب للرسول والمقصود أيضا الأمة. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له أولها ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين إن دعوت غير الله فأنت من المشركين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويردك بخير فلا راد لفضله يصيب بمن يشاء. فكن مع الله ترى الله معك, إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمن اعتمد على الله ولجأ إليه ما يتخلى الله عنه أبدا. لكن لا تغفل عن الله, اجعل ذكر الله دائما على لسانك, دعاء استغفار تسبيح تهليل دائما مع الله. فإذا كنت مع الله ترى الله معك, يعني بتأييده ونصره وتوفيقه وحفظه وحمايته, يعافيك وينجيك ما يتخلى عنك إذا صدقت مخلص. إذا كنت صادق مع الله مخلص الله ما يتخلى عن عبده أبدا. من لم يسأل الله يغضب عليه بخلاف الآدم, يعني الآدم إذا سألت يغضب عليك. وأحب عباد الله إلى الله أكثرهم له دعاء. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن العبد قد يدعو فيقول الله عز وجل لجبريل يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجة عبدي فإني أحب أن أسمع صوته. فإذا اشتد الكرب ترى الفرج أسرع من لمح البصر. فالله عز وجل مع عبده ولا يتخلى عنه. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي ومعه حين يذكرني. أنا عند ظن عبدي بي ومعه حين يذكرني. إذا أحسنت الظن بالله ما خيبك الله، إن أسأت الظن بالله فأنت خائب خسران. فكن دائما ذاكرا لله بالتسبيح والتهليل والدعاء والاستغفار والتلاوة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا فعلت ذلك صادقا مخلص فأبشر، فإن الله لن يتخلى عن عبده أبدا، كما ذكر الله عن يونس: ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لكن نفعه كونه من المسبحين، أنجاه الله من بطن الحوت ومن ظلمات البحر بسبب إخلاصه وصدقه وملازمته لذكر الله. نسأل الله التوفيق والثبات والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله وقلتم. قل السائل: ما حكم الاستغاثة برحمة الله؟ رحمة الله صفة من صفاته، إذا كان قصده الصفة التي هي من صفاته، الرحمة التي هي من صفاته، لأن رحمة الله فيه صفة، فيه رحمة مخلوقة وهي المطر والجنة، هذه ما يستغاث بها. لكن إذا قال أسألك برحمتك معناه صفته التي ملازمة له، فهذا ما في مانع. مثل أسألك بعزتك بقوتك بقدرتك، ما في مانع. يقول السائل: جاء في الحديث أن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب أو صورة، يقول: فكيف تسجل الأعمال أعمال بني آدم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن معكم من لم يفارقكم فاستحيوهم. إن معكم من لم يفارقكم، يعني الملائكة الكرام الكاتبين ما يفارقونك بحال من الأحوال. وأما الملائكة الذين لا يدخلون البيت، الذين يدخلون البيت لعمرانه بالذكر والحفظ والبركة، تحرم نفسك من دخول الملائكة الذين يعمرون بيتك في حضور البركة فيه. وأما الملائكة الكرام الكاتبون هذا لا بد منهم، ما يفارقونك بحال. يقول السائل: ما حكم الاستماع إلى الأناشيد السمعية، الأناشيد السامية، وبعضها كما في بعضها الذي انتشر: يا طيبة يا دوى العيان؟ ما حكم هذا البيت؟ طيبة أعرفها، لكن ايش معنى يا دوى العيان؟ يعني يا دوى المريض. إذا كان قصده يدعوها فهذا لا يجوز، وإن كان يخاطبها بأنها يعني أنها طيبة وأنها بإذن الله يعني تكون شفاء، لأن القلب يطمئن فيها ويرتاح فيها المؤمن. إذا كان هذا تأويله قصده أن المدينة طيبة الطيبة أنه يرتاح بها المؤمن ويطمئن بها قلبه، هذا طيب. وإذا كان قصده يدعوها فمن دعا غير الله فقد أشرك. ما ندري إيش تأويلهم، احنا نقول هذا تأويل لنفهم. وما حكم الاستماع على أناشيد تسمى إسلامية؟ هناك أناشيد إسلامية. على كل حال الأناشيد إذا كان الإنسان أحيانا يستمع لها ولا تضيع عليه شيئا من أوقاته من ذكر الله ولا تصله ولا تكن همه وشغله الشاغل دائم، فمثل هذا إن شاء الله ما يضر إذا لم يكن معها مزامير. أما إذا كان شغله الشاغل داخل طالع وماشي بسيارته ما له شغل لا يسمع، فهذا ما يجوز ولا طيب، ويشغل نفسه بما لا ينفعه. لكن عليه أن يكفي من ذكر الله والاستماع لما ينفعه، سمع مثل هذه الأشياء في بعض الأحيان فلا يضر إن شاء الله. قل إذا كان لم يكن فيها موسيقى لكن ملحن على صيغة الأغاني. على كل حال الكلمات، الكلام على الكلمات التي قيلت، إذا ما فيها فجور ولا عصيان ولا خطأ في التوحيد ولا مخالفة للشرع، ألفاظها صحيحة نزيهة وليس فيها مزامير ولم تشغله عن ذكر الله ولم تكن شغله الشاغل، فلا يضر كونها لحنت على أي لحن. هذا ظني أنا واعتقادي، والله أعلم قد يكون أني مخطئ أنا، لكن أقول بهذه الشروط لا يكون فيها ألفاظ مخالفة للشرع أو للعقيدة أو لأي جزء شيء من الدين، ولا يكون فيها مزامير، ولا تكون شغله الشاغل وإنما يسمعها أحيانا. يقول السائل أنه طالب في هذه البلاد المباركة وجاءته منحة دراسية إلى بلد كافر، هل له أن يذهب وما هي ضوابط السفر إلى بلاد الكفر، وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من مسلم يعيش بين ظهراني المشركين؟ يعني إذا كان بإمكانه أن يعيش بين المسلمين عزيزا مكرما يظهر شعائر دينه ولله الحمد آمنا مطمئن ويستطيع أن يطلب العلم فيه، فلا يذهب إلى المشركين، لأنه لا شك أنه لا يمكن أن يؤدي شعائر دينه كما يؤديها في هذا البلد أو غيره من بلاد الإسلام، لكن هذا البلد بالذات خير من غيره. على كل حال الصلاة خير من النوم، يعني نقول لا بأس اذهب، لكن نقول إذا كان هناك ضرورة وأنك ستحافظ على دينك وأداء شعائره ولا تجد مضايقة ولا مانع، وأنت ستتعلم علوما نافعة تنفع بها نفسك والمسلمين، فلا بأس إن شاء الله بهذه الشروط تتقيد. أما إذا كنت خائف أنك تفتن أو تفتتن أو تقع في شيء أو ربما تضيع فلا تذهب، الوقاية خير من العلاج. يقول السلف قولي عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله الحديث، هل معرفة الله هنا صفة أم فعل؟ وما هل مع أن المعرفة مسبوقة بجهل لا كالعلم؟ هنا تعرف إلى الله يعني أنك اجتهد في ذكر الله، فإن اجتهادك في ذكر الله هو الذي يدلك على الله ويدخلك عليه ويجعلك دائما على صلة به. قال السائل في الحج أنا قام بدفع نقود الهدي إلى المصرف وفي الورقة السند آخرها أن الباقي من اللحم بعد توزيع في مكة يذهب به إلى بلاد المجاورة، فما حكم هذا الهدي إن ذهب إلى خارج مكة؟ هل عليه شيء؟ لا ما عليه شيء، هذا ما هي بالمسألة مبتكرة من قبل أي إنسان، هذا أخذ فيها فتوى العلماء ورأوا أن توزيع اللحوم بعد أن يأخذ الموجودين حاجتهم نقلها إلى بلاد المسلمين الأخرى وتوزيعها عليهم خير من إحراقها وإتلافها، لما ولله الحمد وجدت الدولة قوة وقدرة على ذلك. أول كان كثيرا من اللحوم يضيع بالتحريق يحرق لئلا يضر الناس في النتن والروائح السيئة، فالآن الحمد لله ما يضيع منها شيء إن شاء الله. يقول السائل ما حكم الرمي بجمرات أصغر من حجم الحمص؟ إذا كان أصغر ما ينفع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخذت له الحصيات قال بمثل هذه فرموا وإياكم الغلو، وأيضا مثل حصى الخلف وحددوه قالوا أنه أكبر من الحمص وأصغر من البندق، يقول انه مثل حبة الباقلاء تقريبا. يقول السؤال: ما حكم القراءة خلف قراءة الفاتحة خلف الإمام قول الله تعالى؟ كيف يجمع بين ذلك قول الله عز وجل إذا قرئ القرآن فاستمعوا له؟ لكن جاء الحديث يخصص على الفاتحة، فإذا قرأت الفاتحة فأنصت عند ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تفعلوا كأنكم تنازعونني القرآن. قالوا: نعم. قالوا: لا. قال: لا تفعلوا لبأم القرآن. والحديث الثاني: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كل صلاة يقرأ لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يعني فاسدة. لكن إذا قرأتها لا تزيد، استمع وأنصت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على محمد.